تحسبوني في الهوى متصنعا في حب من أهواه لست بمسرف لا تنكروا شغفي بما يرضى لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطف لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال وعلى تفنن